فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. إن هذا الحديث الشريف المنيف قد جاء بالبشارات العظام لأولياء الله المؤمنين عند سكرات الموت، ومن ذلك أن الملائكة يأتون إليه في صورة حسنة كأنهم الشمس كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك من البشرى ما الله به عليم. يأتون إليه في أبهى حلة وأجمل صورة وأكمل هيئة، وذلك فيه من الأمان له ما فيه. إنها رحلة رائعة تتقلب فيها روح العبد المؤمن منذ أن تخرج من هذه الدنيا إلى أن تعود إلى القبر ويصبح قبرها جنة وروضة من رياض الجنة. إنها تبدأ عندما يأتي ملك الموت لينتزع هذه الروح، فإذا بملك الموت وملائكة الموت التي معه يحضرون في تلك الصورة الرائعة، يحضرونه في ذلك الموقف ليبشروه برحمة رب العالمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. في تلك اللحظات يصيب الحزن والخوف ذلك العبد، خوف مما أمامه من مستقبل لا يدري ما مصيره فيه، ما مصيره في القبر، ما مصيره في عرصات يوم القيامة، ما مصيره بين الجنة والنار، أإلى هذه أم إلى تلك. حزن على هؤلاء الأبناء الصغار وعلى هذه الدنيا التي تركها وعلى من يحب في هذه الحياة الدنيا. فتأتي الملائكة هناك، تأتيه بتلك الصورة البهية، بتلك الوجوه التي هي كالشمس، تبشره ألا تخاف مما سيأتي أمامك، ولا تحزن مما فاتك من أمور الدنيا وما تركت من أهل وخلان. يأتوه بتلك الأكفان الرائعة، أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، ويقترب ذلك الملك ملك الموت لينادي تلك الروح، ليطلب منها أن تخرج من هذا الجسد وتخرج إلى تلك الأكفان. يطلب منها ذلك بألفاظ رائعة، بكلمات جميلة، بعبارات حسنة: يا أيتها الروح الطيبة. ما أجمل هذه الكلمة عندما تسمع روح المؤمن ملك الموت الذي كانوا في الدنيا يخافون من لقياه، وإذا ذكر الموت في مجلس ارتعدت الفرائض ووجلت القلوب وخاف من في المجلس. اليوم ملك الموت أمام ذلك المؤمن، لكن ملك الموت هنا يأتيه ليناديه بالكلام الحسن الجميل: يا أيتها النفس الطيبة. عندما تسمع هذه الألفاظ أي سعادة وأي سكون وأي فرحة تصيبها، وإذا به يقول: أخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. ماذا تريد من هذه الدنيا؟ ماذا تريد بعد أن تسمع هذا الكلام؟ هل تريد البقاء في هذه الدنيا بنكدها وهمها، أم تريد الانطلاق إلى رب راض غير غضبان؟ تنطلق وتخرج مسرعة ليأخذها ملك الموت، ويبتدره الملائكة الآخرون بأخذ تلك الروح. إن مكانها ليس في هذا الجسد، إن مكانها هناك في تلك الأكفان وذلك الحنوط. تخرج بتلك الرائحة الزكية، وكأنما لا يوجد على وجه الأرض رائحة أزكى من تلك الرائحة، يعرج بها إلى السماء. إن العلو فيه رفعة، وهي يرتفع بها، يرتفع بها من هذه الأرض لتشق عنان السماوات، يستفتح لها في كل سماء، ويشيعها من كل سماء مقربوها، ويصعد بها إلى الله عز وجل الذي يأمر بكتابتها بكتابة اسمه في عليين. روح المؤمن يحتفى بها من الملأ الأعلى، فملائكة الله تبارك وتعالى يحتفون بها عندما تخرج تلك الروح من الجسد، يضعونها في كفن من الجنة وحنوط من الجنة وفي طيب الجنة، ثم ينتقلون بها إلى السماء، ويحتفي أهل الإيمان بذلك الجسد الذي خرجت منه تلك الروح، فيغسلونه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من غسل مؤمنا فستره الله من الذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما فكتم عليه غفر له 40 مرة، وفي رواية 40 كبيرة، لأن هذا الجسد المؤمن الطاهر الذي استخدم في طاعة الله واستعمل في مرضي الله عز وجل لابد أن يكرم وأن يكفن في كفن طيب نظيف طاهر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من ولي منكم كفن أخيه فليحسن إليه. وأمر عليه الصلاة والسلام أن يكفن المؤمن في البياض، أي في اللون الأبيض، لأنه علامة الطهر والنقاء والصفاء. ثم يتقدمون ليصلوا عليه، يصلي عليه عباد الله المؤمنين، لو صلى عليه 100 كما في الحديث: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، يصلي عليه 100 أو أكثر من المسلمين فتنزل عليه رحمة رب العالمين ويشفعون فيه، ويغدو كتابه في عليين ويغدو من الذين رضي الله عنهم وأرضاهم. القبور تشتاق لجنازة المؤمنين، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني. والحديث أخرجه البخاري. تحمل تلك الأجساد على تلك النعوش، ميت الغد يحمل ميت اليوم، وكم سارت هذه النعوش بمثلي ومثلك قبل هذا اليوم. إن كانت تلك الروح الطيبة المؤمنة تحمل على النعوش فإنها تنادي في من يحملونها: عجلوا بي عجلوا بي، قدموني قدموني، لأنها تعلم أن ما أمامها خير لها مما خلف ظهرها، وأن النعيم المقيم في جنات النعيم في انتظارها، فهي تبادر إليه وتعجل بالدخول إليه. مرت جنازة من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. كثرة المصلين على الجنازة يدفع إليها حبهم للميت، أو تكريم الميت ومحاولة عمل شيء ينفعه بعد موته، والغالب أن ذلك لا يكون إلا مع استقامة الميت وحسن معاملته للناس، فهم يترحمون عليه ويذكرونه بالخير، وهذا والله أمارة على حب الله سبحانه وتعالى لهذا العبد الميت، والحديث يشهد بذلك. فقد مرت جنازة أمام النبي عليه الصلاة والسلام فأثنى الصحابة عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فتحدثوا عنها شرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. ولما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الإجابتين مع اختلاف حديثهم عن الجنازتين، إجابة واحدة مع اختلاف حديثهم عن الجنازتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في أرضه. فالناس يشهدون بما يشاهدون ويذكرون على المرء ما يعلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث عمر بن الخطاب: أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة. فقال الصحابة: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قال الصحابة: واثنان؟ قال: واثنان. قالوا: ولو قلنا له واحد لقال واحد. أرأيتم المنة من الله عز وجل والفضل منه سبحانه وتعالى؟ بل يقول صلى الله عليه وسلم كما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: ما من مسلم يموت فيشهد له 4 من قرابته أو من جيرانه الأدنين، يعني القريبين من بيته، إلا قال الله عز وجل لهم: قد قبلت ما تكلمتم به، وفي رواية: ما علمتم عنه، وغفرت له ما لا تعلمون. إنها منة الله على عبده المؤمن فيغفر له ويتجاوز عنه، وذلك بالذكر الحسن. لذلك كان إبراهيم عليه السلام يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أهل الإيمان أيها الأحبة يتعاطفون مع ذلك المؤمن ويرفعون مقامه ويسعون في رفع لوائه حتى بعد موته وانتقاله إلى ربه عز وجل. كم مر بنا في زماننا من جنائز لمشايخنا وعلمائنا كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والشيخ عبد الرحمن الجبرين رحمه الله رحمة واسعة، والشيخ البسام رحمه الله رحمة واسعة، وعلماء أجلاء عاشوا معنا انتقلوا إلى الله، فقام الناس زرافات ووحدانا يسعون في تشييعهم وفي ذلك من رفع لواء المؤمنين ما فيه، إنها شعيرة الصلاة على المتوفى. ويوم أن مات شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يوم أن كان في القلعة مسجونا اجتمع الناس وأحاطوا بالقلعة، ثم أخرجت الجنازة فأخذ الناس يتوضؤون ويصلون عليها زمرا زمرا، وحصر الذين صلوا عليه فزادوا على 600,000 من المصلين. إنه اليوم الذي قال عنه بعض السلف بيننا وبينهم يوم الجنائز، إنه يوم عظيم يكرم الله فيه ذلك العبد، أن تجتمع هذه الجموع فتقف باكية خاشعة تطلب من الله أن يرضى وأن يغفر لهذا العبد الذي طالما شهدوا له في الدنيا بأنه من المصلين وإنه من السابقين للخيرات وأنه من عباد الله الصالحين، يصلون عليه فيقبل الله شفاعتهم ويغفر لذلك الميت ويرضى الله عنه. يقول الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى لأهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز. هذا مقاله، فماذا كان حاله عندما مات رحمه الله تبارك وتعالى؟ شيعه أكثر من 1,080، يعني أكثر من 1,080,000 مصلي، هؤلاء الذين عدوا، فكيف بمن لم يعد؟ شاءها الله نجاة للهداة المتقين.